بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فدرسنا بارك الله فيكم اليوم في ما يتعلق بفروض الوضوء، بعد أن تكلمنا عن النية وتكلمنا عن غسل الوجه وتكلمنا عن غسل اليدين إلى المرفقين. بقي الكلام على، تكلمنا على مسح الرأس وتكلمنا على غسل الرجلين مع الكعبين، بقي الكلام على الترتيب، صح؟ صح؟ طيب، ثم نتكلم على السنن، ثم نتكلم بارك الله فيكم حول المكروهات إن شاء الله. طيب بارك الله فيكم، بقي عندنا الفرض السادس من فروض الوضوء وهو الترتيب. الترتيب هو الفرض السادس من فروض الوضوء، فالوضوء لا يصح إلا مرتبا كما ذكره الله سبحانه وتعالى في الآية الكريمة: النية مع غسل الوجه، ثم غسل اليدين إلى المرفقين، ثم مسح بعض الرأس، ثم غسل الرجلين مع الكعبين. لا بد أن يكون الوضوء مرتبا هكذا. فلو قدم غسل عضو على عضو فإن الوضوء لا يصح، حتى ولو كان ناسيا، حتى ولو كان جاهلا لا يصح. لا بد أن يتوضأ وضوءا مرتبا، لأن الله سبحانه وتعالى في الآية الكريمة رتب ذلك، فقال عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. ذكر غسل الوجه، ثم غسل اليدين، ثم مسح الرأس، ثم غسل الرجلين. لو كان الترتيب غير واجب كان يذكر المغسولات ثم الممسوح، لكن الله سبحانه وتعالى ذكر الممسوح بين المغسولات، فدل هذا على أن الوضوء لا بد أن يكون مرتبا بهذا الشكل. واضح؟ إدخال الممسوح بين المغسولات له فائدة، وهي وجوب الترتيب. إذن نقول الوضوء لا بد أن يكون مرتبا، إلا أن هذا الترتيب يسقط الترتيب في حالتين. في حالتين يكون الترتيب ساقطا. متى يسقط الترتيب؟ الحالة الأولى، وقد درستم هذا في المبادئ الفقهية، إذا انغمس في ماء ونوى رفع الحدث، إذا انغمس في ماء ونوى رفع الحدث. انغمس يعني دخل في الماء ونوى رفع الحدث، فإن وضوءه يحصل. واضح؟ مع أنه لا يوجد ترتيب. قال العلماء هذا الترتيب يكون ترتيب تقديري ليس ترتيبا حقيقيا. قالوا إذا انغمس في ماء ونوى رفع الحدث صح وضوءه. هذا الماء الذي انغمس فيه هل هو ماء كثير؟ ما معنى ماء كثير؟ أكثر قلتين فأكثر، أو ماء قليل دون قلتين؟ هل هذا الماء ماء كثير أو ماء قليل؟ يشمل هذا وهذا، سواء كان الماء الذي انغمس فيه ماء كثيرا أو كان ماء قليلا فإن الوضوء يصح، حتى لو بقي تحت الماء وقتا قصيرا جدا، حتى ولو بقي وقت الماء حتى لو بقي تحت الماء وقتا قصيرا جدا يصح الوضوء. في هذه الحالة نقول يسقط الترتيب. الحالة الثانية يسقط فيها الترتيب إذا اغتسل من الجنابة، ارتفع حدثه إذا اغتسل من الجنابة ارتفع حدثه، لا يحتاج إلى وضوء، يكفي أن يصب الماء على بدنه وينوي رفع الحدث الأكبر، يكفي هذا، واضح؟ فالوضوء حينئذ يندرج مع الغسل، تمام؟ في هاتين الحالتين نقول يسقط وجوب الترتيب. المؤلف رحمه الله العلامة السيد أحمد بن عمر الشاطري ذكر الحالة الأولى، وأضفت لكم الحالة الثانية. انظر ماذا قال المؤلف رحمه الله، قال: الترتيب وضع كل شيء في مرتبته، وضع كل شيء في مرتبته. والمعنى أن السادس من فروض الوضوء الترتيب بأن يقدم النية مقارنة لغسل أول جزء من الوجه. هذا قد مر معنا، أن النية تكون متى تكون النية؟ مع غسل الوجه، لأن النية تكون في أول العبادة. قال: بأن يقدم النية مقارنة لغسل أول جزء من الوجه، ثم يغسل اليدين، ثم يمسح الرأس، ثم يغسل الرجلين، فلو خالف هذا الترتيب لم يصح وضوءه. واضح؟ لو خالف هذا الترتيب لا يصح الوضوء، حتى ولو كان ناسيا كما قلت لكم، ولو غطس في ماء، ولو غطس في ماء ولو قليلا، أي حتى ولو كان الماء قليلا، أي دون قلتين، ولو غطس في ماء ولو قليلا ناويا ماذا؟ ناويا رفع الحدث، ناويا الوضوء، ناويا فرض الوضوء، أي ناويا نية من النيات التي درسناها، واضح؟ ولو غطس، ما معنى غطس؟ غطس يعني أيوة انغمس دخل كله، ولو غطس في ماء ولو قليلا ناويا، أي ناويا رفع الحدث، صح وضوءه، وإن لم يمكث زمنا. وإن لم يمكث، ما معنى يمكث؟ يبقى. وإن لم يمكث يعني يبقى. وإن لم يمكث يعني وإن لم يبقى زمنا يسع الترتيب الحقيقي اكتفاء بالتقدير. واضح؟ إذن هو ذكر لك الحالة الأولى التي يسقط فيها الترتيب، وأضفت لكم حالة ثانية يسقط فيها الترتيب، وهي إذا اغتسل من الجنابة ارتفع حدثه. واضح؟ بارك الله فيكم. ولو أن إنسانا توضأ، نفترض على سبيل المثال أن شخصا توضأ فغسل وجهه ثم غسل يديه إلى المرفقين ونسي مسح رأسه، نسي مسح رأسه، وبعد ذلك بعد أن غسل يديه للمرفقين غسل رجليه، إذن نسي مسح الرأس، وبعد أن انتهى من الوضوء تذكر أنه لم يمسح الرأس، ماذا عليه؟ ماذا يفعل؟ يعيد الوضوء من البداية أو يمسح الرأس فقط؟ من البداية. لماذا من البداية؟ لأن الوضوء لا يصح. غسل الوجه يصح أو لا يصح عندما غسل وجهه يصح ولا يصح غسل يدين المرفقين؟ طيب ما الذي لا يصح؟ الذي لا يصح غسل الرجلين، لأنه تقدم عن مكانه فقط. إذن الواجب عليه ما هو؟ الواجب عليه أن يمسح رأسه ثم يغسل رجليه فقط، لا يجب عليه أن يعيد الوضوء من البداية. واضح؟ مرة أخرى انتبه معي، شخص توضأ فغسل وجهه ثم غسل يديه إلى المرفقين ونسي مسح الرأس، مباشرة بعد اليدين غسل رجليه، ماذا يجب عليه؟ نقول يجب عليه أن يمسح رأسه، هذا الذي نسيه يجب عليه أن يمسح رأسه ويغسل رجليه. طب لماذا يغسل رجليه وقد غسلهما قبل؟ نقول يغسل رجليه لأن غسل رجليه أولا غير صحيح، غير معتد به، لأنه لم يقع في موقعه، لم يكن هنالك ترتيب. إذن عليه أن يمسح رأسه وأن يأتي بما بعده، أي بغسل رجليه. فهمنا؟ بارك الله فيكم أو لا؟ واضح؟ واضح هذا؟ إن شاء الله. ثم قال الشارح رحمه الله تعالى: أما سننه، أي سنن الوضوء. المصنف صاحب كتاب سفينة النجاة، لأن هذا المتن مختصر لم يذكر سنن الوضوء، لكن الشارح رأى أن يذكرها، وهذا أفضل حتى نتعلم سنن الوضوء، فذكرها لنا على وجه الاختصار، لم يذكرها كلها، ذكر المهم منها. فقال رحمه الله: وأما سننه فكثيرة، منها السواك وغسل الكفين إلى الكوعين، إلى الكوعين، والمضمضة والاستنشاق، والجمع بينهما أي بين المضمضة والاستنشاق، والتثليث، ومسح جميع الرأس، ومسح الأذنين والصماخين، وتخليل أصابع اليدين والرجلين، والموالاة، والتيامن، وإطالة الغرة والتحجيل، وترك الاستعانة. هذا ما ذكره الشارح رحمه الله تعالى من سنن الوضوء. وقلت لكم بارك الله فيكم إن سنن الوضوء كثيرة، أوصلها بعض العلماء إلى 66 سنة، إلى 66 سنة. واضح؟ ما ذكره هنا يقارب العشر أو يزيد قليلا من العشر، فهو ذكر شيئا قليلا من سنن الوضوء. ثم هذه السنن، سنن الوضوء، بعضها مؤكد، حتى أن بعض العلماء قالوا إنه واجب وليس سنة فقط. يعني على سبيل المثال الاستنشاق، ما معنى الاستنشاق؟ إدخال الماء إلى الأنف. قال بعض العلماء إن الاستنشاق واجب. وعلى سبيل المثال مسح جميع الرأس، قال الإمام مالك والإمام أحمد إنه واجب. عند الشافعية مستحب، لكن عند الإمام مالك وعند الإمام أحمد واجب. واضح؟ الموالاة، ما معنى الموالاة؟ المتابعة، أن تغسل كل عضو بعد ما قبله دون تراخ. قال بعض العلماء، بل قال أكثر العلماء إنها واجبة، وقال الشافعي إنها مستحبة. واضح؟ إذن هنالك بعض هذه السنن التي أمامك، بعض العلماء رأى أنها واجبة وهي عند الشافعية مستحبة، وهي عند الشافعية مستحبة. هذه السنن التي حصل فيها خلاف، فقال بعض العلماء إنها واجبة وقال بعضهم إنها مستحبة، ينبغي المحافظة عليها، ينبغي المحافظة عليها، حتى قال بعض العلماء إن المحافظة عليها إن كان يؤدي إلى فوات صلاة الجماعة فالمحافظة عليها مقدمة. واضح؟ المحافظة على هذه السنن التي حصل فيها خلاف في وجوبها مقدم على صلاة الجماعة، لأن هذه حصل فيها خلاف هل هي واجبة أم لا، فحقها في المراعاة مقدم. واضح؟ إذن بارك الله فيكم، هو الآن سيشرح لنا هذه السنن واحدة واحدة، يعني لن يشرحها كلها، يشرح بعضها ويعلق تعليقا بسيطا فنقول. طبعا هو لم يذكر السنن، يعني على سبيل المثال من السنن التي لم يذكرها وهي مهمة التسمية، التسمية أول الوضوء، لم يذكر التسمية، والتسمية نقل عن بعض العلماء أنه يرى أنها واجبة أيضا، ونسب هذا إلى مذهب الحنابلة أن التسمية في أول الوضوء واجبة، والتسمية أن يقول بسم الله، والأكمل أن يقول بسم الله الرحمن الرحيم، ومكانها بداية الوضوء، فإن نسي أو تركها في بداية الوضوء فإنه يقولها في أثناء الوضوء، يقول في أثناء الوضوء بسم الله في أوله وآخره، مثل الأكل، إذا نسي التسمية في أول الأكل يقول في أثنائه بسم الله في أوله وآخره، إذا نسي التسمية أو ترك التسمية في أول الوضوء يقول في أثنائه بسم الله في أوله وآخره. واضح بارك الله فيكم؟ نقول إذا ترك التسمية في أول الوضوء يقول في أثنائه بسم الله في أوله وآخره، متى في أثنائه؟ ها؟ يعني نفترض، مثلا أنا أتوضأ، غسلت الكفين، تمضمضت، استنشقت، غسلت الوجه، غسلت اليدين المرفقين، تذكرت أنني لم أقل بسم الله، متى أقول؟ الآن أقول بسم الله الرحمن الرحيم في أوله وآخره، ممكن. طيب أعطيكم صورة ثانية، انتبه معي، غسلت الكفين، تمضمضت واستنشقت، غسلت الوجه، غسلت اليدين المرفقين، مسحت الرأس، غسلت الرجلين إلى الكعبين، تذكرت أنني لم أقل بسم الله الرحمن الرحيم، هل أقول أم لا؟ أقول أم لا؟ أقول، ما لم آتي بالدعاء الذي بعد الوضوء، هل أتيت بالدعاء الذي بعد الوضوء أو لا؟ الآن هل أتيت، هل قرأت الدعاء الذي بعد الوضوء أم لا؟ لم، صح؟ لم أقرأ. إذا تذكرت التسمية قبل أن أقرأ الدعاء أقولها، إذا تذكرت التسمية قبل أن أقول الدعاء الذي بعد الوضوء أقول تسمية. لكن لو أنني توضأت، غسلت الكفين، تمضمضت، استنشقت، غسلت وجهي، غسلت اليدين، مسحت الرأس، غسلت الرجلين، ثم قلت الدعاء أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إلى آخر، ثم تذكرت أني لم أقل بسم الله الرحمن الرحيم، هل أقولها الآن؟ لا، خلاص. إذا تذكرتها بعد الدعاء، بعد الفراغ من الدعاء، لا أقولها. وقال بعض الشافعية إذا تذكرتها بعد غسل الرجلين لا تقولها، لكن لو تذكرتها قبل ذلك تقولها. فهمنا هذا إن شاء الله؟ إذن نقول بارك الله فيكم، من السنن التي لم يذكرها التسمية، أيضا من السنن التي لم يذكرها الدعاء، بعد الوضوء أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. واضح؟ هذا الدعاء مأخوذ من ثلاثة أحاديث، بعضها في الصحيح وبعضها في السنن. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، هذا في الصحيح. اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين، هذا في سنن الترمذي. سبحانك اللهم، اللهم ما معنى اللهم؟ يا الله، أصلها يا الله، بدل الياء يا قلبناها ميما في آخر لفظ الجلالة، اللهم. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك، هذا في الطبراني. واضح؟ إن شاء الله. ومما لم يذكره من السنن أن يصلي بعد الوضوء ركعتين، أن يصلي بعد الوضوء ركعتين. قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين: من توضأ نحو وضوئي هذا ثم صلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه غفر له ما تقدم من ذنبه، غفر له ما تقدم من ذنبه. هاتان الركعتان متى يصليهما؟ في أي وقت، حتى ولو كان في وقت الكراهة، حتى ولو كان في وقت الكراهة، لأنهما من ذوات السبب المتقدم. وقد درستم في المبادئ الفقهية أن صلاة النافلة إذا كان لها سبب متقدم فيجوز أن تصلى في وقت النهي. صلاة النافلة، صلاة النافلة إذا كان لها سبب متقدم يجوز أن تصلى في وقت النهي. على كل حال، هذه ثلاث سنن: التسمية والدعاء وصلاة ركعتين بعد الوضوء، من السنن التي لم يذكرها الشارح العلامة الشاطري رحمه الله تعالى رحمة واسعة. قال رحمه الله تعالى بعد أن ذكر لك السنن إجمالا سيفصل في بعضها، قال: ومعنى السواك. السواك، ما معنى السواك؟ السواك له معنيان، السواك له معنيان. المعنى الأولى، المعنى الأول، المعنى الأول للسواك الدلك، هذا الدلك، عندما تدلك هكذا هذا يسمى سواك، الدلك. الدلك، تعرفون الدلك؟ هكذا، هذا يسمى سواك، هذا المعنى الأول. المعنى الثاني للسواك الآلة، العود الذي تستعمله. إذن السواك يطلق على شيئين: يطلق على الدلك الفعل، ويطلق على الآلة العود. يطلق على الفعل ويطلق على الآلة، تمام. وطبعا هنالك ثلاثة أركان للسواك، ثلاثة أركان للسواك. تذكرون عندما تكلمنا على الاستنجاء، الاستنجاء في بداية الكتاب، كم قلنا أركان الاستنجاء؟ أربعة: مستنجي، مستنجى منه، مستنجى به، مستنجى فيه، صح؟ أركان السواك أربعة: مستاك وهو الشخص، تمام؟ مستاك وهو الشخص، مستاك به. ما هو المستاك به؟ العود، الآلة، العود. هذا يمكن أن يكون عودا، يمكن أن يكون الفرشاة، تيف، برش، تمام؟ برش تيف، هكذا أظن، هكذا باللغة الإنجليزية، تمام؟ وعندنا مستاك ومشتاك به ومشتاك فيه. ما هو المشتاك فيه؟ الفم. الفم. إذن كم هذه أركان؟ مشتاك ومشتاك به ومشتاك ومشتاك فيه. هذه ثلاثة أركان. المشتاك هو الإنسان، والمشتاك به ما هو؟ الآلة. ما هي هذه الآلة؟ كل شيء خشن يصلح للسواك. كل شيء خشن يصلح للسواك، يعني يمكن أن يكون هذا العود، ممكن يكون فرشاة الأسنان، يمكن يكون مثلا انتهى أبيس، انتهى نهائيا، لا بأس. يمكن أن يكون مثلا تسيو، أو يمكن أن يكون خرقة، أي شيء خشن يمكن أن يستعمل سواك، يحصل به أصل السنة، يحصل به أصل السنة. لا بأس، لا بأس، ممكن تنتظر، لا بأس، الشرح أهم. تمام، جزاك الله خيرا. إذن بارك الله فيكم. نقول الأول هو المشتاك، والثاني مشتاك به، والثالث مشتاك فيه، وهو الفم. ثم ما حكم السواك؟ ما حكم السواك؟ ها؟ مستحب، سنة. ما معنى مستحب؟ يثاب فاعله ولا يعاقب، ولا يعاقب تاركه. هذا الأصل، هذا الأصل، أن السواك مستحب. لكن أحيانا السواك يكون واجبا، أحيانا السواك يكون واجبا، وأحيانا يكون السواك مكروها، وأحيانا يكون السواك حراما. ممكن، ممكن، نعم، أحيانا يكون السواك واجبا، وأحيانا مكروها، وأحيانا حراما، والأصل أنه مستحب. إذن نكتب هذا على السبورة حتى نعرف. نقول الأصل في السواك الاستحباب، تمام، لكن السواك قد يكون واجبا في بعض الأحيان. متى يكون واجبا؟ متى يكون السواك واجبا؟ إذا إذا إذا نذره، قال نذرت أن أستعمل السواك لصلاة الظهر، نذرت أن أستعمل السواك لصلاة الظهر، ما حكم السواك الآن؟ صار واجبا، لأن النذر يجعل العبادة المستحبة واجبة، النذر يجعل العبادة المستحبة عبادة واجبة. ما حكم صلاة الضحى؟ مستحب. لكن لو قال إنسان نذرت أن أصلي الضحى هذا اليوم، ما حكم صلاة الضحى بالنسبة لهذا؟ واجب. ما حكم السواك؟ مستحب. لو قال نذرت أن أستعمل السواك لصلاة الظهر، ما حكم السواك الآن؟ واجب. إذن متى يكون السواك واجبا؟ نقول يكون واجبا إذا نذره. متى يكون السواك مكروها؟ يكون السواك مكروها بعد الزوال. ما معنى بعد الزوال؟ بعد الظهر. بعد الزوال للصائم، بعد الزوال للصائم يكون مكروها. بعد الزوال للصائم في صوم الفرض أو في صوم النفل؟ ها؟ في صوم الفرض كصوم رمضان أو في صوم النفل كصوم الاثنين والخميس؟ ها؟ في صوم الفرض والنفل، في كليهما، في كليهما، في صوم الفرض وفي صوم النفل يكون السواك بعد الزوال مكروها. فهمنا هذا؟ متى يكون السواك حراما؟ إذا استعمل سواك غيره بلا إذن، استعمل سواك غيره بلا إذن حرام، واضح أو لا؟ إذن الأصل في السواك أنه مستحب، قد يكون واجبا، قد يكون مكروها، قد يكون حراما. ثم نقول الأصل في السواك أنه مستحب، صح، الأصل في السواك أنه مستحب، لكن في بعض الأحيان يكون استحبابا مؤكدا. متى؟ عند الوضوء، عند الصلاة، عند الاستيقاظ، من النوم، عند تغير رائحة الفم، عند قراءة القرآن والحديث والعلم، عند دخول البيت، في هذه الحالات يكون استحباب السواك أقوى، وإلا فالسواك مستحب في كل الأوقات، لأن السواك مطهرة للفم مرضاة للرب عز وجل. إذن عرفنا حكم السواك، الأصل فيه الاستحباب، ويتأكد في هذه المواضع الستة، وقد يكون واجبا، وقد يكون مكروها، وقد يكون حراما. والأولى أن الإنسان يستاك باليد اليمنى لا باليسرى، يستاك باليد اليمنى لا باليسرى، تمام، ويستاك في أسنانه الأمامية عرضا هكذا، ويستاك في لسانه طولا، ويستاك في أضراسه طولا وعرضا. فهمنا أو لا؟ يسن أن يستاك الإنسان بماذا؟ بيده اليمنى، ويستاك في أسنانه الأمامية هكذا عرضا، ليس هكذا، هكذا هكذا، يجرح اللثة هنا وهنا، إذا يستعمل هكذا بعد ذلك ربما ينزل الدم، لكن هكذا يستاك في أسنانه عرضا، في لسانه هكذا طولا، في أضراسه التي في الخلف طولا وعرضا. فهمنا؟ إن شاء الله، ممتاز. إذن نقول هذه أحكام السواك، المؤلف ذكرها باختصار وذكرتها لكم بتوسع قليلا، لأننا قد درسنا كثيرا منها عندما قرأنا في المبادئ الفقهية. قال لكم صاحب الزبد، تعرفون صاحب الزبد أو لا؟ لا، لا تعرفونه. يقول لكم صاحب الزبد العلامة ابن رسلان: يسن، أي يسن السواك، يسن في كل الأوقات. قال: يسن لا بعد زوال الصائم، يعني يسن في كل الأوقات إلا بعد الزوال فإنه يكره. يسن لا بعد زوال الصائم. الإمام النووي رحمه الله اختار أنه لا كراهة، وأشار إلى هذا صاحب الزبد في كتاب الصيام، قال: أما استياك صائم بعد الزوال فاختير لم يكره ويحرم الوصال. لكن في باب السواك قال: يسن لا بعد زوال الصائم، وأكدوه لانتباه النائم، زد ولتغيير فم وللصلاة، وسن باليمنى الأراك أولاه. ما هو الأراك؟ الأراك ما هو الأراك؟ هذا الذي يباع هنا، هذا الذي يكون في الكيس في القرطاس، هذا يسمى أراك. عرفتم؟ يباع هنا عند هذا الذي يبيع مادو عسل، تمام، هو يبيع السواك. هذا الذي في الكيس يسمى أراك، تمام. لقد فزت يا عود الأراك بثغرها، أما خفت يا عود الأراك أراك، لو كنت من أهل القتال قتلتك، ما فاز مني يا سواك سواك. يقولون إن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه رأى فاطمة الزهراء، سيدة فاطمة بنت النبي صلى الله عليه وسلم، رأى فاطمة تستعمل السواك. علي، ما العلاقة بين أمير المؤمنين علي وبين السيدة فاطمة رضي الله عنها؟ ما العلاقة بينهما؟ زوجان، علي كان متزوجا منها، صح؟ نعم. فهو رآها تستعمل السواك، والزوج يريد ماذا؟ ماذا يريد الزوج يا ياتين؟ لا يريد شيئا، هذا زاهد، زوج زاهد. الزوج يريد أن يقبل زوجته، فقال: لقد فزت يا عود الأراك بثغرها. ما معنى ثغرها؟ الثغر، ما هو الثغر؟ الفم، يسمى ثغرا. لقد فزت يا عود الأراك بثغرها، أما خفت يا عود الأراك أراك. أراك يعني أنظر إليك، يعني لو نظرت إليك ماذا أصنع؟ أقتلك. لقد فزت يا عود الأراك بثغرها، أما خفت يا عود الأراك أراك، لو كنت من أهل القتال قتلتك، ما فاز مني يا سواك سواك، ما فاز مني يا سواك سواك. تمام. على كل حال إن شاء الله تحتاج إلى وقت فراغ حتى أشرح لكم بالتفصيل وأبين لكم معانيها. فيقول لكم هنا المؤلف رحمه الله: ومعنى السواك لغة الدلك وآلته، وشرعا دلك الأسنان وما حواليها بنحو عود خشن. بنحو عود خشن، قوله بنحو عود خشن تفهم منه أن السواك يحصل بأي شيء خشن، يمكن حتى بخرقة كما قلت لك، أو بفرشاة، أو تسيو، ممكن، واضح. قال: وله ثلاثة أركان: مستاك وهو الشخص، ومستاك به وهو الآلة، الآلة التي هي الفرشاة مثلا أو عود الأراك مثلا، ومستاك فيه وهو الفم. وبينت لكم أحكام السواك، وبينت لكم كيفية السواك في الأسنان، يكون عرضا، وفي اللسان يكون طولا، وفي الأضراس يكون عرضا وطولا، وأن المستحب أن يكون السواك باليد اليمنى أو اليسرى، أو باليدين هكذا، باليمنى، ها؟ باليمنى، نعم. ثم بعد أن تكلم على السواك تكلم على غسل الكفين، قال وغسل الكفين إلى الكوعين، غسل الكفين إلى الكوعين. وقد وأذكر أني شرحت لكم الكوع والكرسوع والرسغ والبوع، صح؟ شرحت لكم هذا أو لا؟ افتحوا دفاتركم لتنظروا، شرحت لكم هذا، شرحت لكم هذا أم لا؟ ورسمته على السبورة أيضا. في المبادئ الفقهية تنسون جميعا، كلكم تنسون هذا بفاري، شرحت هذا أو لا؟ الكوع والكرسوع شرحته؟ رزقي يقول لا. أين دفترك يا غفاري؟ هذا الدفتر، تفضل. غير موجود؟ مش معقول، لا بد أن يكون موجودا، أنا متأكد. دقيقة. هذا ماذا؟ هذا هو في اليد، نعم. انظر، رسمت اليد هنا ثم شرحته، رسمت اليد في السبورة ثم شرح، موجود. عندما تكلمنا على أحكام الصلاة يضع اليمنى على ظهر اليسرى والرسغ والساعد هكذا، ويقبض بكوعها، ها؟ وجدتم أو لا؟ مشكلة، هذا النسيان الجماعي مشكلة، يعني ممكن ينسى أربعة ينسى خمسة، لكن تنسون جميعا. هذا يدل على أنكم لستم ثقات في الحفظ، في الحفظ لا يعول عليكم. وجدت هذا أو لا هندرة؟ وجدت هذا؟ لم. إذن سأكتب هذا مرة ثانية، لكن إياكم أن تنسوا بعد هذه المرة.